أعرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أعرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام بدتك سمونيا بشانل أعرب بودكاست دنيني الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دان هريني إن شاء الله كتاب أكمل أنجد كان بلا جربك تكلم العربية جيل التجا. ونحن في صفحة رقم في الدرس رقم 25 صفحة رقم 11. كتاب سيدي بوكو تكلم العربية جيل التجا دان هريني إن شاء الله هذا بلا جرن مردولي ما هلمان سبلس. ولدينا إن شاء الله فقرة موجودة في التدريب دان إن شاء الله أدا باراجراف أدا دي باجيان لاتيهان. طيب بداية استمعوا إلى الفقرة إن شاء الله وبعد ذلك سنشرحها. أول نياس لها كم من أركان باراجراف نياس تلاه إيتو سايا كم من جلسك. طيب في يوم الجمعة تجلس الأسرة لتتناول وجبة الفطور صباحا، ثم يذهب الأب إلى المسجد الكبير والأولاد يذهبون إلى المسجد القريب، والأم تصلي في البيت ثم تغسل الملابس، والأخت الصغيرة تصلي مع أمها ثم تكتب واجباتها وتذاكر دروسها بعد العصر في الساعة الرابعة مساء. طيب الآن هيا نشرح هذه الفقرة. سكران أي أكيد من جلسكان باراجراف نيائني. في يوم الجمعة تجلس الأسرة لتتناول وجبة الفطور صباحا. فدهري جمعات كل ورقة دو دوك أنتو مكان سرقان أتاو مكان باقي. طيب هنا قال تجلس الأسرة لتتناول. لي نحن قلنا بمعنى أنتو. يتسده بلان كتا لي أتو حروف لي أرقنيا أنتو. والفعل تتناول هو فعل خاص بالوجبات. دان كتكرجة تتناول إتو خصوص أنتو مكانان دي هاري. يعني أتناول وجبة الفطور. سايا مكان سرطان أتو مكان باقي. وجبة الغداء مكان سيان. وجبة العشاء مكان ملام. الفعل المناسب هنا اسمه أتناول كتكرجة ينكسسوي ديسني نمانيا أتناول. طيب بعد ذلك قال ثم يذهب الأب إلى المسجد الكبير ستلاه إتو أيهنيا برجيك مسجد ينبسر أتو مسجد جامع. يذهب إلى المسجد الكبير. والأولاد يذهبون إلى المسجد القريب إذن أناك يذهبون برجي يذهبون مع الضمير هم يذهبون دي سيني دنان كتاجنتي هم. هم يذهبون إلى المسجد القريب كمسجد ين دكت المسجد القريب. والأم تصلي في البيت ثم تغسل الملابس دان إبو صلاة دي رمى تصلي في البيت. الأم تصلي هي تو تصلي ثم تغسل الملابس كمديان تشوتي باكيان تغسل الملابس. ركز في الضمير فوكس بين ضمير. الأم ضميرها هي كالو إبو كتاجنتي انسسوي هي. هي تصلي هي تغسل تمام. طيب وهنا طبعا الفعل تو تصلي يبدأ بالتاء المضمومة لأن أصله رباعي. من كتكرجة تصلي دي سيني ممولاي دنان تاء دنان ضمة كرنا أسل نياء بات حروف. صلى صلى اللام مشددة لم نياء ذا تشديد. إذن أوله يكون بالضمة جدي أول نياء دنان ضمة. طيب لكن تغسل أصله ثلاثي تتبي تغسل أصل نيات تجاه حروف غاسالة تجاه لذلك أوله مفتوح ما ككرنا إيتو أول نيات دنان فتحة. طيب قال والأخت الصغيرة تصلي مع أمها والأخت الضمير هي كلو الأخت الصغيرة دي سيني أرتينيا أدي يعني برمبوان تمام تو تصلي الضمير هي ضمير نيا هي تصلي مع أمها مع بمعنى برسامة برسامة إبو نيا ثم تكتب واجباتها كمديان دي من نولس واجباتها توغاسنيا. طيب هنا كلمة واجباتها بالكسرة دي سيني كتواجباتها دنان كسرة هذا اسمه في علم النحو جمع مؤنث سالم إيتون من يدرم علم النحو جمع مؤنث سالم ويكون منصوبا وعلامته الكسرة جادي منصوب دان تن دان يا كسرة بكن فتحة تمام لا تقل واجباتها جنان بلن واجباتها لا واجباتها خلاص إن شاء الله. طيب هنا وتذاكر دروسها دان دي بلاجر أتا منغولاني بلاجرانيا منغولان وتذاكر دروسها دان دي بلاجر بلاجرانيا كلمة دروسها بالفتحة لأنها ليست جمع مؤنث سالم يتبو كان جمع مؤنث سالم سبرتيان سبلنيا لذلك تكون بالفتحة ما كرنا إتو دي دنين فتحة بكان كسرة. طيب وتذاكر دروسها بعد العصر في الساعة الرابعة مساء دي بلاجار أتو من أولان بلاجران ياسة لها عصر بعد العصر في الساعة الرابعة مساء بدا جام بات سوري في الساعة الرابعة مساء. وبذلك ننتهي من درسنا اليوم دان بيجيتو كيتا سودا سلاسة بلاجرانيا أنتو أهريني شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترمى كسير أنتو من دنجار كان دنجان بايك دان تنجو كمي دي بلاجران دبان دان في أمان الله. أعرب بودكاست تكلم العربية.